بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 500، سورة الروم. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ابن عاشور: وإضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء، لأن وعد الصادق القادر الغني لا موجب لإخلافه، فربنا جل جلاله هو الكريم الرحيم، وربنا جل جلاله يعطي ويعطي ويعطي، وإمداده لا يتوقف أبدا، فهو العظيم الكريم الذي يمدنا بعطاءات رحمته. ثانيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول السعدي: ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائب الذرة والكهربائية، العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية، ما فاقوا به وبرزوا، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب، قد رآهم أهل البصائر النافرة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون، فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه وخذلانه، فربنا يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا بساحله. إذن هكذا قال الشيخ السعدي علينا وعليه رحمة الله تعالى. والحسن البصري له في هذا قول في هذه الآية: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال: إنه ليبلغ من حدق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي. فكثير من الناس عياذا بالله تعالى يهتم بالدنيا ولا يبالي للآخرة. ثالثا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نقل البقاعي قال: قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يفطئ، وهو لا يحسن يصلي، انتهى. وأمثال هذا لهم كثير، وهو إن كان عند أهل الدنيا عظيما فهو عند الله حقير، فلذلك حقره، لأنهم ما زادوا فيه على أن ساووا البهائم في إدراكها ما ينفعها، فتستجلبه بضروب من الحيل وما يضرها، فتدفعه من أنواع الخداع. طبعا البقاعي هكذا قال، وهذه الآية الكريمة الشنقيطي قد حث على تدبرها غاية الحث، وقال: اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آية الروم هذه تدبرا كثيرا، ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس، وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها، مع عجز المسلمين عن ذلك، فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق. وهذا يقول: وهذا جهل فاحش وغلط فادح في هذه الآية الكريمة، إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها. رابعا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول البغوي: يعني أمر معايشهم كيف يكتسبون ويتجرون ومتى يغرسون ويزرعون ويحصدون وكيف يبنون ويعيشون، وهم عن الآخرة هم غافلون، ساهون عنها، جاهلون، لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. طبعا الشيخ عمر المقبل يقول: تفقد قراءتك. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يقول تفقد قراءاتك، يعني قراءة الشيء وقراءة الحياة وقراءة كل ما تمر به، تفقد قراءاتك. يتعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لم يذموا لمجرد اشتغالهم بعلوم الدنيا، بل لأنها تسببت في الغفلة عن الآخرة. فعلى الإنسان أن لا ينسى الآخرة أبدا. خامسا: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول البقاعي: يظلمون أي يجددون الظلم لها بإيقاع الضر موقع جلب النفع، لأنهم لا يعتبرون بعقولهم التي ركبناها فيهم ليستضيئوا بها فيعلموا الحق من الباطل، ولا يقبلون من الهدأ إذا اكتشفوا لهم ما عليها من الغطاء، ولا يرجعون عن الغي إذا اضطروهم بالآيات الباهرات، بل ينتقلون من الغفلة إلى العناد عياذا بالله تعالى. سادسا: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول ابن عاشور: عبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ظلمهم وتكرره، وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم. وتأمل أن اليوم والليلة يتكرران، وأن الإنسان لا بد من العلم حتى يصحح العمل، وليحذر الإنسان السيئات وليحذر تكررها، وينبغي على الإنسان أن يرقب نفسه دواما. سابعا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يحبرون يتبين عليهم أثر النعيم. وقال يحيى بن أبي كثير في روضة يحبرون، قال: السماع في الجنة. وقاله الأوزاعي، قال: إذا أخذ أهل الجنة في السماع لم تبق شجرة في الجنة إلا رددت الغناء بالتسبيح والتقديس. نسأل الله فضله. معاني الكلمات: وأجل مسمى، وقت مقدر تنتهي إليه، وأثار حرث وزرع، السوء العقوبة المتناهية في السوء، يبلس ييأس من النجاة من العذاب، يحبرون يكرمون وينعمون. العمل بالآيات: أولا استمع إلى محاضرة في وصف الجنة والنار، فالإنسان به حاجة أن يقرأ ويسمع ويستمع فيما يتعلق بالجنة لأجل أن يرغب بالعمل الصالح، ويقرأ الإنسان عن النار وعذابها لأجل أن يخاف منها. ثانيا: اختر واحدة من جوارحك ثم تأمل كيف خلقها الله، واكتب ثلاث فوائد استفدتها من تأملك. ربنا يقول: أولم يتفكروا في أنفسهم. فالإنسان لابد أن يتفكر بهذه النعم التي أسبغها الله على الإنسان في بدنه. ثالثا: سأل الله تعالى أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقك لحسن اتباعه، فالإنسان به حاجة أن يكون على هدي النبوة. التوجيهات: اربط ما تتعلمه من علوم دنيوية بعظمة الله وقدرته حتى تنتفع به. فالإنسان يستطيع كل ما يتعلمه من أمر الدنيا يستثمره في خدمة العقيدة والحضارة والإنسانية. ثانيا التفكر من أجل العبادات، ومن رزق التدبر فقد رزق يقظه القلب لأنه يجعله دائما الصلة بالله. إذن التفكر عبادة ويؤجر فيها الإنسان، وهذه السماء حينما ننظر إليها نتفكر في عظمة الخالق الذي خلقها وهكذا. ثالثا تقرير عقيدة أن لا شفاعة لمشرك يوم القيامة، فالإنسان عليه أن يحذر الشرك وأن يحذر صوره. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.